وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في المقصود من التعبد والتوسل توجد عدة احتمالات. الاحتمال الخامس الذي انتهينا اليه ذكرناه في الدرس السابق، اكرر مضمونه حتى نعلق عليه، كان حاصله ان يقال ان الامر التعبدي يتعلق بذات الفعل، كالامر التوصلي اجل الغرض من الامر التعبدي لا يحصل من دون قصد القرب، بينما الغرض في الامر التوصلي يحصل بدون قصد القرب. الى هنا بهذا المقدار قلنا يشترك هذا الاحتمال مع ما ذكره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية هذا المقدار الذكر خائف الامر الفارق هم، الفارق يكمن هم، وان صاحب الكفاية كان يقول اذا اتى المكلف بذات الفعل من دون قصد القربة لا يسقط الامر، لأن الغرض متوقف على قصد القربة، ومع بقاء الغرض وعدم حصول لا يسقط الأمر. هذا ما ذكره صاحب الكفاية. أما هذا الاحتمال ماذا يقول؟ يقول يسقط الأمر، يسقط ولكن يحدث من جديد أمر ثاني. أما أنه يسقط لماذا؟ لحصول متعلقه، لأن متعلق ذات الفعل وذات الفعل قد حصل يلزم سقوط الأمر، وإلا إذا الأمر بقى ولم يسقط مع فرض ان متعلق حاصل موجود يلزم معناه ذلك الامر بتحصيل حاصل، ان ذا متعلق موجود ومع ذلك الامر يقول ائت به، هذا امر بتحصيل حاصل، هذا بالنسبة لا سقوط. واما انه يحدث امر جديد كذلك بسبب ماذا؟ بقاء الغرض، ما دام الغرض موجود فهذا الغرض هو نفسه يستتبع حدوث امر ثاني، فاذا متعلق بذات الفعل، فاذا اتى المكلف بذات الفعل من دون ذكر سقط هذا الامر الثاني وحدث امر ثالث، وهكذا تتجدد الاوامر ما دام أتي يؤتى بذات الفعل من دون قصد القربة. نعم إذا أتي بالفعل مع قصد القربة يسقط الأمر من دون تجدد، لأن غرضه قد حصل، الغرض حصل. وعلى هذا الأساس فالأمر تعبدي يمكن تحديد على هذا الذات ما كذا هو ذلك الأمر المتعلق بذات الفعل من ذي خزفت المتجدد كلما أطي بذات الفعل من دون قصد البرد هو الأمر المتجدد هذا قيد التجدد بينما الأمر التوصل له هو أمر المتعلق بذات الفعل من دون أن يتجدد إذا أطي بذات هذا حصيلة الاحتمال الخامس الذي قلنا تبناه السيد الشهيد رضوان الله عليه ومكتوب في كلمات بعض القوم في درر الفوائد للشيخ الحارث عبد الكريم يوجد إشارة إليه في كلمات الشيخ أبي المجد الشيخ محمد رضا الأصفهاني رحمة الله عليه صاحب وقاية الأذهان على أي حال بل يوجد إشارة إليه المقصود بل مولانا العزيز هذا هو الاحتمال الخامس هذا الاحتمال الخامس يرد عليه أن لازمه كون صلاة الظهر مثلا واجب علينا في اليوم بمئات المرات بمئات الوجوبات على هذا الشكل المتجم لأن المكلف بمجرد أن يدخل عليه الزوال تجب عليه صلاة الظهر فإذا عليكم السلام ورحمة الله أتى الصلاة من دون قصد القربة يلزم حدود تكليف جديد بصلاة الظهر تكليف ثاني وجوب ثاني وإذا أتى بذات الفعل من دون قصد القربة أيضا حدث وجوب ثالث وقفت وحدث بذلك يلزم أن تكون صلاة الظهر واجبة لا مرة واحدة بل واجبة ماذا بمئات المرات بتعبير وإن شئت قلت هكذا الثابت عندنا من ضروريات الدين لعله ثابت عندنا هذا أن الله عز وجل فرض في اليوم والليلة أما الصلوات أكثر له ما فرضت الصلاة أما الصلاة بينما لازم هذا الاحتمال أن الله عز وجل فرض على الإنسان الصلاة أكثر من 5 مرات مئات المرات لأنه بمجرد أن يؤذن أذان الظهر هذا الوجوب حدث متلازمة وإذا أتى المكلف بذات الفعل من دون قصد القربة يحدث وجوب ثاني يعني إذن صلاة الظهر ماذا ليست هي مرة واجبة مرتين راح تصير واجبة فالله عز وجل يعني لم يفرض الصلوات 5 مرات وإنما فرض أكثر من ذلك مئات المرات ألوف المرات يلزم هذا المعروف هذا خلاف ما هو المتفق في ذهن المتشابه وخلاف ما هو الثابت والضروري ماكو هذا ما بعد ماكو احتمال على انه ماذا ثانوين ما جيب لنا في الصورة الذي ماذا إيه بس في اليوم هو قد فرض الله عز وجل خمس صلوات ما فرض ستة قضاء خارج الوقت داخل الوقت خمس صلوات الله فارض مو أكثر بينما على هذا الاحتمال يكون يصير مليون صلاة الله فارض هيك شيء راح يصير لا أنه خمس صلوات بالصلاة بدون تكبير فرض حتى لو تجد الله ليس يجب أن أمر الحقيقة اللي هو موجود يجب الإنسان صلاة واحد حتى بالفرض صلاة الظهر مع كل لا مفروض نحن نقول على أنه يستعمل يمكن أن تتقذفه بالصلاة مع تتقذفه ما يمكن ولذلك يعني الأمر التعبد يقول أنه متعلق بذات الفعل هذا شو المقصود ما ايوه اللي اقصد اذا هذا قد حلت المشكله من الاول المفروض ما يتعلق الامر بالصلاه مع قصد القرب متعلق بذات الفعل هذا من كثر ما تعدي هو جيب فين المفروض هذا المفروض هذا الاحتمال فعلى هذا الاساس اذا قلنا الامر الاول يسقط ويحدث الثاني يعني صار صلاه الظهر ماذا واجب اكثر من على اي حال هذا اولا وثانيا يرد عليه انه مع فرض ان الغرض لا يحصل بدون قصد القرب لا معنى لسقوط لا معنى لسقوط الامر وحدوث امر جديد ثاني وحدوث امر جديد ثاني فمن اللازم المناسب ان الامر يبقى لان غرضه بعد لم يحصل كما قال الآخر بالفراسة قد دخلنا لأن الأمر يبقى الناس هو هاتف يعني الغرض ما دام ما حصل ليش يسقط الأمر ويحدث من جديد وأشبه هذا بالعملية اللفوية يعني على أي حال نحن نرضي نشتبه في محذور اللغو كذا على ودعوة أنه لا بد وأن يسقط الأمر لماذا؟ لأن متعلق الأمر وهو ذات الفعل ما دام حصل فإذا لم يسقط الأمر يلزم يلزم شنو يلزم أمر بتحصيل الحاصل مكرر ودعوة أنه إذا لم يسقط الأمر مع فرض أن متعلقه وهو ذات الفعل قد حصل إذا ما يسقط الأمر يلزم مع حصول متعلقه مع فرض حصول متعلقه يلزم الأمر ماذا يقول إذا كان باقي ائتي بالمتعلق الأمر بتحصيل حاصل إذن لا بد أن يسقط الأمر هذه الدعوة التي ذكرها السيد الشهيد مدفوعة وتشبت السيد الشهيد بهذا مدفوعة بأن محذور تحصيل الحاصل لو تم يرد أيضا حتى على تقدير القول بسقوط الأمر إذ لو سقط الأمر لأجل حصول متعلقه فالأمر الثاني حينما يحدث أيضا يكون أمرا بتحصيل الحال. لأن الأمر الثاني متعلقه ذات الفعل، والمفروض ذات الفعل حصلت أولا. فطلبها من جديد طلب لتحصيل الحاصل. هذا اذا محظور تحصيل الحاصل يفرق، ان تم لا يفرق فيه بين ان نقول ببقاء الامر او نقول بسقوط الامر. حتى تكرارها، حتى لو قلنا بان الامر يسقط، محظور تحصيل الحاصل بعد ذلك، لأن الأمر الثاني حينما يحدث مع فرض أن متعلق وهو ذات الفعل قد حصل، أولا حصل ماذا حصل ذات الفعل، فهذا الأمر الثاني حينما يأتي ويقول ائتي بذات الفعل مع فرض ذات الفعل حصلت. هو الامر الثاني كيف ما كان متعلق بمن في الحديث بذات الفعل، بذات الفعل بذات، يعني المقصود هو هو المتعلق ماذا ذات الفعل، ما يريد هو الله عز وجل يعني الاوامر في ذات الفعل، هذا مقصود. بعد ما بيها فر ثاني فر ثالثة، يعني ليس الواجب ماذا في اقيم الصلاة جزما، ليس الواجب ماذا فر ثاني وفر ثالث وفر رابع، ذات الفعل مقصود. ذات الفعل ماذا قد حصلت، إذا حضرت واحد لا داعي حين أذن. ثم إنه قد يستشكل، قد يشكل على هذا الاحتمال بإشكال آخر غير هذين الإشكالين الذي أنا استخدم، غير التعليقين قد يشكل بإشكال ثالث، وهو أن الأمر الأول لو سقط وحدث أمر جديد يلزم أن لا يكون المكلف عاصيا، أن لا يكون عاصيا فيما لو أتى ذات الصلاة من دون فرض. في الدقيقة الأولى ثم أتى بذات الفعل من دون قرب في الدقيقة الثانية، ثم أتى بذات الفعل في من دون قرب في الدقيقة الثالثة، وهكذا إلى آخر الوقت. لو كان في كل دقيقة يأتي بالصلاة من دون قصد القربة يلزم أن يكون ماذا غير عاصي، معناه بلا إشكال المكلف عاصي إذا لم يأتي بالصلاة مع القربة من دون القربة، من دون القربة بلا إشكال عاصي، بينما يلزم على هذا الاحتمال ألا يكون عاصيا. ليش؟ لأن في الدقيقة الأولى حينما توجه إليه الأمر الأول انتقله، كان عصيان موجود وسقط الأمر الأول، وحينما حلت الدقيقة الثانية وحدث الامر الثاني انتفله ايضا اتى بذات الفعل وسقط، وحينما حلت الدقيقه الثالثه وحدث الامر الثالث انتفله وسقط، وهكذا. ففي كل دقيقه هو ممتثل للامر حادث في تلك الدقيقة وليس بالحاصل. واذا يلزم اذا الى اخر الوقت لو كان شغله هجي قاعد به شغل كأنما هذا صاحبنا لو فرقنا في كل دقيقة هو يقول الله اكبر ويسلم يجوب فرضه فيسقط الامر لما يأتي الامر ثاني ام هكذا يفعل يأتي بالصلاة من دون فرضه السلام عليكم لما يقول يحدث امر ثالث ام يصلي من دون فرضه وهكذا الى اخر الوقت يلزم ان تحدث اوامر موجهة له في كل دقيقة وهو يكون ممتثل لها الى اخر الوقت لو فرضنا هكذا كان يفعل يلزم ان لا يكون هذا عاصيا لانه الامر موجه اليه وامتثله مع انه بلا اشكال مثل هيك انسان ماذا عاصي هذا قد يسجل كاشكال شلون من اول كده ليش التكليف ليش اما ليش بتكون عاصي ممكن باخر الوقت اذا خرج الوقت ولم يأتي بالصلاة الفجر فيكون عاصي من باب انه اخر الصلاة اخر الصلاة الى اخر الوقت اما اذا جاء الصلاة بمدينة الفجر ايش بيكون عاصي من باب يعني التكليف ما جابه تقصير يكون عاصي في اخر الوقت يمكن يصلي اول مرة ثاني مرة في المرة الحادي عشر ممكن يجيبها بقصد الفرضة فيكون سقط الواجب عنه ولكن بالعشر ذيك يكون عاصي طيب كلامي انا هنا اقول في اول الوقت حينما اتاب الصلاة الامر بمكان متعلق اكيد هذا جاوبوا الامر بمكان متعلق بذات الفعل وبالفعل مع قصد الفرضة اختاروا احد الشقين لا بد يكون بذات الفعل مفروض انه احنا نتشيه لا فاذا لماذا العصيان في وسط الوقت همات الامر متعلق بذات الصلاه من دون قصد الفرض فاتى به فلماذا العصيان والاخر الوقت هم ماذا حينما توجه اليه امر ماذا هو اتى بالصلاه همات من دون قصد الفرض فانتفع له فلماذا العصيان هذا الاحتمال نتكلم ماذا في هذا الاحتمال يقول ما يمكن تعلق الامر بالصلاة مع قصد الفرض للاستحال مفروض هذا الاحتمال انت قاعد يقول فاذا على هذا الاساس الى اخر الوقت لو كان هو يصلي صاحبنا من دون قصد الفرض هو يكون ممتثل لهذه الاوامر اصلا بعد ما نتحقق ابدا ليش حاصل في اخر الوقت ان الصلاه تتاخر في اخر الوقت في الصلاه اصلا تتاخر ان عصر فليأتي بها الجمعه الضعف حتى لو اتى بها قبل ان يعد حاصلا قبل الا من باب التشريع اذا قلنا التشريع انه عم يسلم فقد يشكل ماذا بهذا الاشكال على هذا الاحتمال يا اخي العزيز قد يشكل هكذا ولكن ينكر رده ينكر رده بها هكذا يقال يقال مثل هذا الشخص يمكن حده عاصيا من باب تفويته للغرض هذا صحيح هو ليس بعاصي للأمر كل امر هو موجه اليه فبلغ ولكنه عاصي نشعر بعصيانه من ناحيه انه لم ينفذ الغرض فوت الغرض بسوء اختياره اذ غرض المولى قلنا ما يحصل الا مع قصد القرب فمن حيث تفويت غرض المولى يكون مستحقا للعقوبه ويكون عاصيا هذا الاشكال ماذا لا يرد على اي بهذا فرغنا من الاحتمال الخامس الاحتمال السادس ما يظهر من كلمات الشيخ العراقي والسيد البجنوردي قدس الله روحهما الشريفة. وهو أن الواجب التعبدي هو ذلك الواجب الذي لا تفرغ ذمة المكلف منه إلا بتفصيله، بينما الواجب التوصلي هو ذلك الواجب الذي تفرغ ذمة المكلف منه بلا حاجة إلى قصد الفرد. وهذا الاحتمال يمكن أن نقول ليس احتمالا مستقلا، ليس هو احتمالا مستقلا في مقابل الاحتمالات السابقة، بل هو راجع إليها إذ عدم فراغ الذمة إلا بقصد القربة لابد وأن يكون ناشئا إما من أخذ قصد القرب في متعلق الأمر، وإما من أخذه في الغرض. وأما إذا لم يكن مأخوذا قصد القرب لا في المتعلق ولا في الغرض، فلا معنى لعدم فراغ الذمة، بل لا بد وأن تفرغ. إذن هذا الاحتمال ليس احتمالا مقابلا، لما تقدم من الاحتمال السابق الذي كان يقول بأن الواجب التعبدي وذلك الواجب الذي تعلق الأمر فيه بالفعل منضما إلى قلب القرب. أو الاحتمال الآخر الذي كان يقول، احتمال صاحب الكفاية، لأن الواجب التعبدي هو ذلك الواجب الذي تعلق الأمر فيه بذات الفعل، ولكن الغرض لا يحصل إلا بقصد الفعل. خلاصة، هذا الاحتمال لابد أن يكون راجع إلى واحد من بين الاحتمالين. أكرر، لأن تقدم عندنا احتمالان سابقان، فأرقام أنا ما حافظ أنت. أحد الاحتمالات كان يقول، لعل الاحتمال الثاني هيك كان يقول، أن الواجب التعبدي هو ذاك الواجب الذي متعلق فيه الأمر بالفعل منضما إلى قصد القرب. أحد الاحتمالات كان رقم ثالث أو رابع، كان يقول على أنه الواجب التعبدي هو الواجب الذي متعلق الامر فيه بذات الفعل، لكن الغرض ما يحصل الا بقصد الفعل. نحن نقول هذا الاحتمال العراقي الذي ذكره الشيخ العراقي الذي كان يقول الواجب التعبدي هو ذات الواجب الذي ما تفرغ الذمه فيه الا بقصد الفرد، اقول هذا الاحتمال ليس احتمال مقابل بينك الاحتمال، وانما هو ماذا لابد وان يرجع الى واحد منهما. اذ عدم فراغ الذمه، لماذا الذمه لا تفرغ بالاتيان بذات الفعل من دون قصد القربة؟ لابد اما لاجل اخذ قصد القربة في المتعلق بناء على انسان ذلك، واما من اخذه في الغرض. يقول راجع لدينا في الاحتمالين وليس احتمالا اخر. هذا هو الاحتمال السادس. السابع وهو الاخير، وهو الاخير في هذا الرقم سبعة، في هذا نريد أن نذكر ثلاثة معاني، نذكر ثلاثة معاني للتوصل والتعبد، نذكرها في رقم واحد في رقم سبعة، ولا نجعل لكل احتمال رقم مختلف. أن يقال الواجب التعبدي هو ذلك الواجب الذي يعتبر فيه المباشر، يعني يعتبر أن المكلف يأتي بالفعل مباشرة ولا يقبل النيابة. وأما التوصلي فهو ما يقبل ماذا؟ النيابة. فالصلاة مثلا يلزم فيها ماذا؟ المباشرة. يمكن ان اكلف شخص يقول لي اقول له رجاء انت اليوم وكيل عني صلي، بخلاف ازالة النجاسة عن المسجد يمكن ان اقول لك رجاء انا ما اتمنى اتدرب حاضر يقول بالي شيخ ممنوع، وهذا اذا قام به وذهب هذا حينئذ. فالمقصود او مثل صلاة على الحبالي صلاة على الشيء يسمونه نيابة عن الميت، مثل نيابة قضاء عن الوالد، يمكن ان شخص اخر اكلف استأجر او كذا ويصلي، فبهذا الاعتبار يصير واجب التوصل. فالواجب العبادي هو ما اشترط فيه المباشر، والتوصل ما لا يشترط فيه المباشر. هذا واحد من احتمالات الثلاثة. احتمال الثاني من احتمالات الثلاثة، الواجب العبادي هو الواجب الذي يشترط فيه الإرادة والاختيار حين الصدور، يشترط حين صدور الإرادة والاختيار بخلاف التوصل فإنه لا يشترط فيه. فإن الواجبات على قسمين، قسم يشترط أن يصدر عن إرادة واختيار مثل الصلاة. إنسان لما يصلي لابد هو ماذا؟ مريد للصلاة، مختار للصلاة، وإلا من دون إرادة ومن دون اختيار ما تصح من حتى الصلاة. وهكذا الحج، وهكذا الطواف بالبيت الذي واجب من الواجبات، وهكذا الخمر، وهكذا الزكاة، وهكذا من يشترط فيه الإرادة. ولكن هناك بعض الواجبات لا يشرط فيها الإرادة، مثل غسل الثوب للصلاة، مثل الستر للحج. إذا واحد سافر من دون إرادة واختيار، قعدوا بالسيارة وقالوا له يلا ولي في أمان، أو أثناء النوم وطارت إلى الطائرة، أو أثناء النوم غسل ثوبه، يصير هذا أكو بعضهم أثناء النوم وهم ماذا يتحرك وكذا وإلى آخره، ومن دون إرادة من دون اختيار. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن الواجب التوصلي العبادي هو ما يلزم وما يعتبر، هو الواجب الذي يعتبر فيه عدم كون مصداقه، يعتبر فيه عدم كون مصداقه محرما. وأما التوصلي وهو الواجب الذي لا يعتبر فيه ألا يكون مصداقا للمحرم. مثلا الوضوء من الواجبات يعتبر فيه ألا يكون مصداق للمحرم، فلو توضع الإنسان في البيت المغسول بالماء المغسول فهذا مصداق علم للمحرم فلا يكون مفتيا، هذا تسميه تعدي. وأما ركوب الدابة المغصوبة للسفر للحج في سفر الحج مصداق للمحرم، ولكنه يسقط به الواجب، يحصل به الواجب، لا يعتبر في الواجب أن يحصل ضمن شرط ماذا محلل. هذه ثلاث احتمالات للواجب التوصلي والواجب التعدي، ونحن إن شاء الله في بحوثنا الآتية إن شاء الله تعالى إن وفقنا نبحث هذه الاحتمالات الثلاثة تحت عنوان مستقل، هكذا نقول. هل الأصل في الواجب أن يكون صادق، هل الأصل في الواجب أن يكون صادرا، أو هل أن يكون صادرا بالمباشرة، أو ليس الأصل؟ لا، هاي ما هذا، لا، إنسان توجه له التكليف، توجه له التكليف، لكن هل يعتبر في هذا الامتثال التكليف أن يصدر منه بالمباشرة أو لا يعتبر فيه ذلك؟ هذا السؤال نطرحه فيما بعد الجواب. ثم نطرح سؤال آخر، هل الأصل في الواجب أن يكون صادرا بالإرادة والاختيار أو لا يعتبر فيه؟ ثم نطرح سؤال ثالث، هل الأصل في الواجب أن لا يكون مصداقا للمحرم أو لا يعتبر فيه؟ هذه الأسئلة الثلاثة كانت ضمن الأبحاث الأصولية في الزمان القديم. في الزمان القديم هذه الأسئلة الثلاثة كانت موجودة في الكتب الأصولية تحت عناوين مستقلة، يعني الأصوليون يبحثون هذه الأبحاث، مثل في تقريرات الشيخ الأنصاري إذا واحد راجع هذا موجود، أنه كسوة في بحث مستقل، هل يعتبر المباشرة، هل الأصل في الواجب ماذا أن يكون صادرا بالمباشرة أو لا، هل الأصل أن لا يغضب ضمن الحصة المحرمة أو لا؟ هل الأصل أن يكون صادرا بالاختيار أو لا؟ هذه أبحاث مستقلة كانت، لكنه شو في الأزمنة المتأخرة بعد في الكتب في الكفاية غير الكفاية مثلا كتب الدرسية ما موجودة هذه الأبحاث الثلاثة حول هذه الأسئلة الثلاثة. على أي حال فمن المناسب وهذا بحث مهم لا بأس به أنه تحقيق الأصل في الواجب ماذا؟ هل يعتبر كما يحقق هل الأصل في الواجب قصد أن يكون تعبديا أو لا، بمعنى اشتراط قصد القرب أو لا؟ مناسب هم يبحث هذا، هل الأصل في الواجب التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة أو بمعنى اعتبار الإرادة والاختيار أو بمعنى أن لا يكون ضمن الحصة المحرمة؟ هذا من المناسب ماذا بحثه. على أي حال بهذا نفرغ ماذا من النقطة الأولى، لأنه احنا قلنا نبحث ماذا نقاط متعددة. النقطة الثانية إن شاء الله في يوم السبت تدور حول هذه عنوان فقط أبقي، وهو هل يستحيل أخذ قصد القربة في متعلق الأمر أو لا؟ هو هذا البحث الدقيق هنا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.